إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بتعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يساعد الناس إلى بلاد الغرب، فما يلبث أن يرجع فتجلس معه حتى يحدثك بجمال الطرقات والشوارع والأحياء والترتيب والنظافة والآداب وغير ذلك من الأمور التي تعرفونها جميعا، وهو محق في ذلك، لأن فطرة الإنسان السليمة تحب النظافة وتحب الترتيب وتحب الأدب. ولكن المؤسف أنه يتبع كلامه فينسب ذلك لدينهم، وينسب المظاهر السيئة التي يراها في الطرقات والشوارع عندنا مخطئا طبعا بذلك إلى الدين أو إلى من ينتسبون للدين. فلنعلم أحبتي في الله جميعا أن الجمال وأصل كل مال نابع من ديننا، وأن الأدب وأصل كل الآداب نابعة من ديننا. على تطبيق الناس لتعاليم الإسلام ولآداب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لا يقدح في شريعتنا ولا يقدح في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل الخطأ في التطبيق والعيب على من أخطأ في تطبيق الشريعة. حق قد يغفل عنه كثير من الناس، وأظن أن كثيرا منا لم يسمع به من قبل، وحتى وإن كان ملتزما، بل يظن أن هذا الأمر ليس متعلق بتعاليعه وليس للإسلام فيه حق. قصدته أحبتي في الله حق الطريق، الطريق، الشوارع، الأزقة، دينكم تحدث عنها، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بيّنتها. نعم، كيف أخطو وماذا أفعل وكيف أتحرك وكل حركة وسكنة في الطريق لها حكم شرعي؟ نعم. علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك أحبتي في الله، هذا الأمر الذي غفل عنه كثير من الناس والذي هو من الأهمية في مكان، أليست هذه الطرقات كانت في يوم من الأيام سبباً لضياع كثير من شبابنا؟ ألا تسأل كثيراً من الشباب أين تعلمت الدخان؟ أقول لك والله يا شيخ كنا مرة في جلسة أعد معها الشباب في الطرقات وضيفني سيجارة، ومن حينها تعلقت بها لسنوات. والآخر تقول له أين تعلمت شرب الأرجيلة؟ فيقول لك نفس الجواب. والآخر تسمع منه كلاما عجيبا فتقول، فيقول له ومن رباه؟ أين تعلمت هذا؟ وأين سمعت هذا؟ والله ما نطقت بهذا من قبل. فبعد البحث والتدقيق والتحري في الأمر يظهر لك أنها جلسات الخلوات في الشوارع والطرقات. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة في هذه السلسلة المباركة التي أكرمنا الله جل جلاله بها، سلسلة أزمة أخلاق، أن نقف أحبتي في الله مع حضراتكم وقفة مهمة عظيمة بعنوان حق الطريق. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سعيد في مجلس مع إخوانه في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم مباشرا ناهيا محذرا: إياكم. وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تدرس: كل لفظ بحدها. إياكم، النبي يحذر صلى الله عليه وسلم، ليس أي أحد، ليس أبوك ولا مسؤول ولا مدير ولا محلل ولا مفكر اجتماعي، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم. ما الأمر يا رسول الله؟ مما تحذرنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. فإذن الجلوس في الطرقات بذاته أمر مكروه، أمر مبغوض شرعا. أن تقول لي مللت، هذا دليل أنه لا يوجد عندك برنامج تملأ فيه وقتك. أمة خالية من الأعمال، ما أكثر المحلات التي تفتح في بلادنا يا إخواني في الله؟ شو أكثر مصلحة مشهورة اليوم وتفتح اليوم؟ مصلحة المقاهي والأهاوي. اكتار الأمة ما شاء الله، فاضيين أعمال ومتفرغين. بقول لك يا شيخ بطالة ولا يوجد أرزاق ولا يوجد أعمال، مع أن الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم والله أنه من أخذ بالأسباب وتحرك الله تعالى سيرزقه. يرى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا جالسا يطلب الناس، يمد يده للناس، قال: هل لا تكففت؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، اذهب واحتطب ولو بشيء من حطب. لو أخذت الفأس على ظهرك وذهبت للجبال وأخذت بعض الحطب وبعته لرزقك الله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو وتروح بطانة. ولكن ما بيقبل، إذا ما بدأ الراتب بألفين وثلاثتلاف دولار وما أعدوني خلف مكتب وما حطوا لي المدير الفلاني، ما بيمشي الحال، أبدأ بهذا العمل. لذلك تجد المقاهي منتشرة، أبناء العشرين والخامس والعشرين والثلاثين، وإذا قصر أبوه معه بشيء من المصروف تسمع صوته للطوابق العليا ويغضب على أبيه. لما؟ لأنه لسه الوظيفة المناسبة ما جاءتني، ولابد أن تصرف علي حتى يأتيني ما أريد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر بطريقة غير مباشرة أولئك المتفرغين بتقول لي يا شيخ لا الحمد لله منشتغل وعنا أشغال ووظائف وأعمال. أقول هل تظن أن عملك دنيوي فقط؟ تقول لي يا شيخ أنا أجلس في الطرقات مع هالشباب بعد ما خلص عملي، ومن قال لك أن عملك للدنيا فقط؟ أليس للآخرة فيك نصيب؟ أليس لدينك فيك للدين فيك نصيب ومنك نصيب؟ كم من شباب جزاهم الله خيرا، والله أراهم الأحياء بعض الأحيان في بعض الدروس يأتي ويجلس وفي الدرس قد ينام، والله أفرح مع أنه بالظاهر ليش تفرح؟ هذا نام، هذا جاء من عمله مباشرة ليجلس في مجالس العلم والإيمان. لسان حاله يقول لم أذهب لبيتي لأستريح مع زوجتي وأولادي، إنما جلست في مجالس الإيمان أجنحة الملائكة، أثرت الجلوس في مجالس العلم في بيوت الله على الجلوس في الطرقات. لا يستطيع أن يوم إلا ولبيت الله فيه نصيب، إما زيارة لأحد الناس، إما جولة على بعض الناس، إما مجلس علم وإيمان يرفع فيه دينه. هذا يجد وقت يجلس في المقاهي؟ هذا يجد وقت يجلس على سامحوني على الأراجيل ويعني الغيبة والنميمة وكلام الدنيا والسخرية والاستهزاء يجد؟ والله بعض الشباب يقول يا شيخ والله بدنا ساعة من غيمه، لو فينا نمدد هنهار نحن 25 ساعة، لا نجد وقتا ملأ وقته في الجهاد في الدنيا ليكف نفسه ويعفها عن أن يمدها للحرام ويطعم أهله وينفق على الفقراء، ثم ما بقي معه من وقت ينفقه في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات، موضوع الجلس في الطرقات ممنوع أبدا. فالصحابة قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، يعني أحيانا نضطر، وهذا أمر يعني جميعا قد يقع به، تنتظر أحد الناس، تقف يعني تمشي أو تفعل أي شيء ليس متعلق بجلوس بفراغ، فهذا الوقت الذي أحيانا تضطر للجلوس فيه هل فيه بأس؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق. إذا كنت مضطرا هنالك حق للطريق. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ الطريق له حق، علمنا أن الأم والأب لها حق، الجار له حق، الصديق له حق، القريب له حق، الفقير والمسكين له حق، الطريق له حق. قال عليه الصلاة والسلام نعم، ما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا حقوق الطريق فاسمعها معي بقلبك رحمك الله، قال عليه الصلاة والسلام غض البصر. غض البصر، لا يوجد دولة ولا قانون على وجه الأرض جعلت للبصر حدود، التعدي على أحد في الكلام له في الدول والقوانين عقاب، التعدي على أحد باليد له في القوانين عقوبة، التعدي على أحد بالضرب له في القوانين عقوبة، لكن لم نسمع قانونا في حياتنا عن من يتعدى ببصره على الناس. جاء الإسلام ليضبط لك بصرك، لا أقول فقط النظر إلى النساء مع خبثه وحقارته، ولكن حتى النظر إلى أمور الناس وحاجات الناس ونعم الناس. جالس في الطرقات، فلان شو طلع معه على البيت، وفلان شو نزل معه من البيت، وشو راكب سيارة، وكيف حال زوجته، وكيف حال أبنائه، وفلان طويل وفلان قصير وفلان سمين وفلان رفيع وفلان انظر كيف شكله، ينظر إلى الناس، همه وشغله وديدنه الكلام على الناس. فقال غض البصر. غض البصر جاءت عامة مطلقة عن كل بصر حرام. ولا تمدن عينيك، في القرآن الخطاب للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لذلك تجد أكثر من يجلس في الطرقات ليس براض، ينظر إلى نعم الناس ويتحسر، لك فلان شو معه وفلان شو معه وفلان شو معه، ويتحسر، وقد يصيب بالعين لأنه لا يعرف الله حقا، فلا يسمي ولا يلقى ولا يقول ما شاء الله، فيصيب الناس بعينه بمرض الحسد الخبيث. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر. وغض البصر عن المحرمات من النساء. كم من أخوات وبنات تقول: والله أنا ما بستطيع مر بهذا الشارع من خبث الشباب الذين يجلسون فيه، ما بوفى من أول ما تدخل من الطريق حتى تختفي عن الأبصار. لما غاب وغابت رقابة الله جل جلاله في قلبه. بعدين يقول لك: يا شيخ أشعر بضيق، أشعر باختناق، لا أعرف كيف أخشع في الصلاة، لا أتلذذ بكلام الله، لا أشعر القرآن لذة في قلبي، طمس على قلبه، وكأن الدنيا ضاقت به. ما سبب ذلك؟ تركك لغض البصر، إطلاق العنان لعينك تنظر كيف شاءت. لذلك أولئك أبأس الناس وجوها وأكثر الناس سوادا في الدنيا وفي الآخرة. ألم تسمع معي إلى قول الله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ هل تعلم هذه الآية في أي سورة؟ إنها في سورة النور. والآيات التي تليها: الله نور السماوات والأرض، وكأن الله يقول: ذلك الذي أطلق العنان لبصره يمنة ويسرة، لا يترك شاردة ولا وريدة إلا ينظر إليها، ينزع من قلبه النور، فلا يرى بنور الله، ولا يسمع بنور الله، ولا يخطو بنور الله، وينتظر التي يخرج فيها من المسجد، لا يستشعر بأثر كلام الله في المسجد. إن أطال الخطيب قليلا ضاقت نفسه، ولكن إن جلس على التلفاز ساعات لفرح واطمأن وتلذذ، ولكن توحش من مجالس العلم والإيمان. ما السبب؟ لأن النور قطع عنه. لذلك أحبتي في الله، إن أردت وكنت مضطرا لأن تكون في الطرق بعض الأوقات، فأعطي الطريق حقه، ومن أعظم الحقوق غض البصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحق الثاني غض البصر أولا، ثم كف الأذى. كف أي إبعاد الأذى. ما الأذى؟ الأذى أنواع، أقله الذي لا ينتبه له كثير من الناس أذى النفايات. يا إخواني، بعض الناس أن يكون في سيارته ويلقي الأذى والنفايات من نافذة السيارة أمر عنده ما في مشكلة شرعية، وتجده يدقق على أقل المسائل الشرعية. جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا وتقوى وإيمانا ونورا، لكن أن أحمل القمامة في يدي وألقيها من النافذة، هذا أمر ولو كلمته لاستغرب. وين المشكل؟ أين المشكلة في هذا الأمر؟ لأنه لم يعلم أن هذا من الدين. إن كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما مفهوم المخالفة لهذا الحديث؟ أن تميط الأذى عن الطريق. الأذى مش بس أذى يتأذى الناس، هذه القمامة أن يراها صاحب الفطرة السليمة أذى. أنزل لأمشي أحيانا على الكورنيش بعد الفجر، والله من أكثر ما يدمي قلبي منظر الشباب جزاهم الله خيرا موظفين البلدية، كل يوم كل يوم كل يوم لابد يقضي ساعات بتنظيف هذه القمامة، بغض النظر بتقول لي موظف وراتب، هذا خر يا رجل، شيء عجيب. وسلال القمامة والنفايات أمامهم، وبكون جالس في السيارة، بتمشي السيارة مزبلة أعزكم الله عذرا على هذه الألفاظ حوله. عجيب، والله أمر عجيب. الفطرة، الدين جاء ليثبت الفطرة. لا أقول هذا أمر يخالف الدين فحسب، بل يخالف فطرة الإنسان. أن ترى أناس يلقون القمامة من النوافذ والشرفات، يلقون القمامة، وإذا ما جيت جبت بعض يعني ينظف، فيترك القمامة أمام بيته لأشهر وسنوات. أمر عادي طبيعي جدا جدا، تأقلم مع هذا الجو. أمر عجيب يا إخواني في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد لنا هذا المفهوم قال: إني رأيت رجلا يتقلب في الجنة. الله أكبر، يتقلب يعني من نعيم لنعيم. ماذا فعل؟ ما الصدقة التي أنفقها؟ ما الصلوات التي صلاها؟ قال بجذع شجرة أزاحه عن الطريق. يتقلب في الجنة بجذع شجرة أزاحه عن الطريق، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. نعم، هذا ديننا، هذه آدابنا من أصول عقيدتنا. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أصل العقيدة، 74 درجة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكأن النبي يقول: الذي يلقي الأذى في الطرقات ليس من أهل الإيمان. أقل درجة الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. طيب، الذي يلقي الأذى في الطرقات. وكذلك من أنواع الأذى أحبتي في الله أذى اللسان، أذى اللسان الذي قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام وهو يبين من هو المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الطرقات عصابات، عصابات، هذا الطريق تابع للمسؤول الفلاني وهذا الطريق تابع للمسؤول الفلاني، يستطيع أحد أن يمر منه أو يتكلم كلمة؟ والله تؤذي أذنك من كثرة السباب والشتائم والكفر والعياذ بالله. ممن ينتسبون للإسلام، الغضبت أراد أن يخرج من الأمر، ولك يا شيخ والله ما كنت منتبه، ما كنت منتبه، وسببت الذات الإلهية. نعم، هذه مجالس طرقات توصلك إلى هنا. هؤلاء الذين تعودوا على المسبات والشتائم وسب الذات الإلهية، التي والله لو انتقم الله جل جلاله من صاحبها لإطباق السماوات على الأرض أهون عند الله جل جلاله من هذه الأمور. ما سبب كل هذه الأمور؟ تلك المجالس، مجالس طرقات الفاسدة. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: كف الأذى، كف أذاك من النفايات، وكف أذى لسانك. وإن كنت مبتلي بسماع الأغاني والموسيقى، ما فيش حاجة الأم كلها تسمع معك الموسيقى، مرض والله العظيم يا إخواني، مرض. اللي بيكون ماشي في الطرقات ومعلى صوت الموسيقى هذا مريض، صدقوني مريض نفسيا، مش عم يسمع، بده يعلي، بده يخلي الأم كلها تسمع، يبحث عن السعادة ولن يجدها. لو كل أنواع السماعات ركبتم معك بالسيارة لن تد، بل سيزداد الضنك. هذا وعد الله ووعد رسوله، هذه مزامير الشيطان، كل واحد يسمعها يزداد الضنك في حياته، ويستحيل أن تفهم معها كلام الرحمن، تصبح تنفر من كلام الرحمن وتتلذذ بسماع مزامير الشيطان. كنت في سيارتك ولا كنت في بيتك وابتليت، أستر على نفسك. طابق العاشر أحيانا بكون على الأرض عند الطابق العاشر صوت الأغاني، لما حلاه؟ لذلك فلنحرص على ذلك، ولنتق الله جل جلاله، ولنعلم أن للطريق حق. حتى لو كنت ممن يقود السيارة، وأنا كررت ذلك مرارا وأعيده وأكرره وأنا ذا على منبر، أقول للإخوة يأتون للصلاة، لا أقول لدنيا ولا لبيع ولا لشراء، للصلاة في أعظم من صلاة يا أخواني. إن كنت قد آذيت أحدا بوفك في مكان لا ينبغي لك، فهذه الصلاة لا أقول أشك في قبولها، بل أقول راجع نفسك في أخذك لهذا الأجر، لأن الله تعالى لا يرضى أن تؤذي بسبب صلاتك أحد. لا بأس إن وضعت السيارة في مكان بعيد قليلا ما عن المسجد، وخطوت بعض الخطوات حتى ترفعك عند الله في الدرجات وتضع عنك السيئات، لا بأس في ذلك، وهذا من الأذى، سواء للمسجد ولا في كل حياتنا. تجد إنسان وقف في نصف الطريق أراد أن يشتري غرض معين، أقول لك لو كان للصلاة فلا يجوز لك، فكيف إذا كان لدنيا؟ لذلك أحبتي في الله، هذه من الأمور التي غابت عن كثير من الناس، والتي تهاون بها كثير من الناس، والتي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث والحق الثالث من حقوق الطريق، يقول عليه الصلاة والسلام: ورد السلام. بعض الناس تجده يجلس في الطريق بسبب لا أدري أنه ما في سبب حقيقي يجعل الإنسان يتكبر، كما ذكرنا في الخطب الماضية، إذا راجع أصله وفصله ونسبه علم أنه من ماء مهين، وعلم أنه سيصير إلى جيفة قذرة، هذا وهذا يحمل المذرة. ولكن مع هذا الناس يتكبر أن يسأل الناس، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حقوق الطريق رد السلام. إذا لا تجيد السلام وفقه السلام فلا تجلس في الطرقات. أجمع العلماء على أن إلقاء السلام سنة، رد السلام واجب. والسلام السلام اللي سنه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، لا أقول بتحريم باقي العبارات صباح الخير ومساء الخير وغير ذلك، لا أقول بتحريمها، بالعكس هي عبارات جميلة، لكن لما تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لما؟ أن الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 10، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 20، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 30. قالوا يا رسول الله ما 10 وما 20 وما 30؟ قال عليه الصلاة والسلام أول فقال السلام عليكم فكتبت له 10 حسنات، وأما الآخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فكتبت 10 حسنة، وأما الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكتبت له الملائكة 30 حسنة. ما شاء الله، الحسنات عندك زائدة كثيرا، تستغني عن هذه؟ تخجل من قولك السلام عليكم؟ هذا اللفظ للملتزمين، إذا قلته أتعير بسنة الحبيب؟ لما؟ قلها ورددها وانشرها، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، أطعموا الطعام، قال عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام، إفشاء أي نشر السلام. من كان في الدنيا من أهل السلام، من لا يرى صغيرا ولا كبيرا إلا يسلم عليه، تناديه الملائكة يوم القيامة على أبواب الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الجزاء من جنس العمل، من أكثر السلام على خلق الله في الدنيا تسلم عليه الملائكة يوم القيامة. إن كنت ممن اضطر لمجلس في الطريق فسلم ورد السلام، حتى ولو كنت تمشي في سيارتك سلم على الناس. فليس من التواضع أن تمشي وترفع رأسك ولا تسلم على أحد. وردم أحبتي في الله من أعجب الأمور، بتمر على ناس بتقول لهم السلام عليكم، أهلين، السلام عليكم، مساء الخير. يا أخي رد كما قال الله، وإذا حييتم بها فحيوا بأحسن منها أو ردوها أخي القليل، السلام عليكم وعليكم السلام، أو أحسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في حقوق الطريق، أن نغض بصرنا عن الناس وعن المحرمات، وأن نكف أذى اللسان، وأن نكف أذى الأبصار، وأن نكف أذى الآذان، وأن نكف أذى النفايات، وأن نرد السلام. والأدب الرابع نبينه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بعدما قال عند سؤال الصحابة وما حق الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام غض البصر وكف الأذى ورد السلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عجيب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفئة خاصة من الناس، يتكلم مع عوام الصحابة ويعلم أن كلامه سيصل كل الناس. كل رجل مسلم مؤمن اضطر لمجلس في الطريق عليه إن رأى منكرا أن ينهى عنه بالمعروف، وإن رأى بابا للمعروف أن يأمر به بالمعروف. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل ببيع طعام، فأدخل يده في صبرة الطعام فإذا بها بلل، يعني من فوق ناشفة ومن الأسفل فيها بلل. قال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابه ماء السماء، هو خجلان. قال هل لا جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ صحر من الأمام شيء ومن الداخل شيء آخر تغش الناس؟ هلا جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ ثم أمره ونهاه فقال: من غشنا فليس منا. دين، مبدأ، عقيدة، من غشنا فليس منا. كل إنسان ماري إحنا في الطريق، دخل لسوق، دخل لدكان يشتري يبيع، فهو واقف بالانتظار، أحيانا يمر بعض الأمور الخطأ لا تجوز. يا أخي لا بأس إذا نهيت. كم أسعدني أحد الشباب، قال لي: شيخ ذهبت إلى السوبر ماركت لأشتري، فصاحب السوبر ماركت جزاه الله خيرا واضع عنده في السوبر ماركت صور غير لائقة، مع أنه ما بيبيع الأمور، ولكن عامل زاوية عنده أمور غير لائقة. قال: فتحركت عندي الغيرة. هاي يا أخواني، تحركت عندي الغيرة، اسمها إيمان، هاي اسمها إيمان. وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. أما أنا ما خصني، راجع الإيمان. فكلمه بالحسنى فقبل منه صاحب الدكان وشكره وأزل هذه الصور. بتقول لي: شيخ زبطت معه؟ أنا يمكن إذا بقول له أنا شديد بردني. يا سيدي يردك ويصدك، ألست قمت بأمر الله عليك؟ لو كل واحد منا يا إخواني، لو القصة متعلقة بالشيخ، والشيخ وين بده يروح؟ واحد من الأمة حمل راية الدعوة وحمل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل يوم كل واحد منا بشغله في أشياء يراها، وفي بيته وعند إخوانه وفي الطرقات، بالمعروف بالمعروف، ينهى عن المنكر بالمعروف. كم يتقبل الناس؟ والله يا إخوان الناس فيها خير، الناس فيها خير. لا تجعل الشيطان يريك أنه الأمر صعب والأمر خطير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينزل للطرقات مضطرا فعليه بغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخيرا أحبتي في الله، نعلم جميعا أن الله جل جلاله وفقنا وأكرمنا وأنعم علينا ومد في أعمارنا وبلغنا شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الذي يسبق شهر رمضان. الصالحون والمشتاقون والمتشوقون إلى بيئة رمضان لا ينتظرون الأمر كما هو عليه، ولا يتركون الأمر كما هو عليه حتى يدخل عليهم رمضان وما حضروا أنفسهم. والله لو كان لك ولد مسافر في بلد من البلدان ومرت عليه سنة كاملة ثم اتصلك وقال لك: يا أبي بعد أيام سأصل، والله لما انتظرت وصوله بل بدأت تحضك قبل وصوله. وهكذا حال المحبين لرب العالمين، ما تركوا حالهم على ما هو عليه حتى باغتهم رمضان، فتحركت عندهم المشاعر لأيام قليلة. أول أيام في رمضان تجد الناس بإقبال عجيب، ما إن يتوسط رمضان حتى تفتر الهمم. ما السبب؟ لأنك كنت متعلقا بأوقات، ما حضرت نفسك. أما أصحاب الإيمان أمثالكم من اليوم، من الآن يقول: أنا ما أصلي في المسجد إلا نهار الجمعة، لا أسمع كلام الإيمان إلا نهار الجمعة. لابد من الآن أن أصلح علاقتي مع المسجد، أنا لا أقرأ القرآن إلا يوما في الأسبوع، أو تمر علي الأيام لا أقرأ القرآن. أبدأ من الآن أصلح علاقتي مع القرآن، لأنه كم من شاب يبدأ بالختمة في رمضان بمر 5 أجزاء 7 أجزاء 10 أجزاء: يا فلان وين صرت بالختمة؟ أقول لك: يا شيخ والله ما قدرت أكمل. طبعا لم يعود نفسه قبل رمضان، الأمر عليه صعب. أما من بدأ من الآن، توقف عن مجالس اللهو واللغو، مجالس طرقات، وبدأ يحافظ على مجالس العلم والإيمان والمساجد، ويصاحب أهل الدين ويتحرك للدين، شئ علاقة مع القرآن والسنة والأذكار، ما إن يدخل عليه الرب حتى يبدأ يتلذذ بالطعم. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أسامة كما في النسائي بسند صحيح، يقول: يا رسول الله، إن نراك أو ما نراك في شهر في العام تصوم به كما تصوم في شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. رجب عظيم ورمضان عظيم، يغفل عنه الناس، يتحضر فيه الناس لرمضان بأشياء الدنيا. شو يا مرة، شو وضع الموني في البيت؟ كيف الطعام والشراب؟ شو بدنا نجيب قبل رمضان؟ لا، ما بيمشي الحال، يدخل رمضان والبراد مش ممتلئ وكل البيت ممتلئ، حتى نتلذذ بما لذ وطاب من الطعام. أما نتلذذ بالعبادات، بالقرب لرب الأرض والسماوات، يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا في شعبان ويقول: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذلك سارع أخي الحبيب بحرث أرض قلبك حتى إذا جاءت البذور في رمضان أنبتت نباتا حسنا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما من شبابنا وعلمائنا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا فيما بيننا إلا فضحته. يا رب العالمين، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الهم والغم والبلاء، اللهم وفقنا للحركة لذات الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.